الحمد لله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فإن الخوارج قوم سوء، حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم منهم، وذكر أن من أوصافهم أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، متفق عليه. ولشدة ضررهم على أهل الإسلام قال صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكرهم: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم، متفق عليه. وما قال صلى الله عليه وسلم ذلك إلا لعظيم جرمهم وشدة ضررهم على الإسلام والمسلمين. عباد الله، إن المصادر المسؤولة في بلادنا حفظها الله قد أصدروا بيانا للجماعات الإرهابية والأفراد الإرهابيين الذين ما عادوا على المسلمين إلا بالشر والصد عن سبيل الله، وفي التحريش بينهم والعمل على إحداث الفتن والقلاقل، فهم يفسدون في الأرض بالإخلال بالأمن وسفك الدماء المعصومة، وهم يصدون غير المسلمين عن دين الإسلام. إذا رأى الكفار فعالهم فواجب علينا التحذير منهم ومن شرهم، وواجب علينا تحذير النشأ والأجيال القادمة منهم، والصراحة في فضح فكرهم حماية لنا ولمقدساتنا ولبلادنا وذرياتنا والأجيال القادمة. أيها المؤمنون، إن الدفاع عن قبلة الإسلام والمسلمين المملكة العربية السعودية واجب شرعي على كل مسلم، سواء كان من أهلها أو من غير أهلها، وهو جهاد في سبيل الله. فهذا بلد الإسلام، وما هو أفئدة المسلمين وقبلتهم، وهذه هي بلاد التوحيد والسنة وبلاد الحكم بالشريعة وبلد الأمن والأمان ورغد العيش. فالواجب علينا عباد الله المسارعة في حماية أمنها بكل ما نستطيع، واحتساب الأجر عند الله عز وجل، والعمل على كل ما يقوي اللحمة الوطنية والائتلاف بين المسلمين. اللهم احفظ الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ووفق ولاة أمورنا، واحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه. اللهم احفظ رجال أمننا، وتقبل من مات منهم في الشهداء، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم انصر جنودنا المرابطين على الحدود وفي الثغور وفي الداخل والخارج، واجزهم عنا خير الجزاء. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان، وفقهما لكل خير، وانصر بهم الإسلام وأهله وسائر ولاة أمور المسلمين. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا والمسلمين والمسلمات. عباد الله، صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر صحابة نبيك أجمعين ومن تبعهم بإحسان